إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. يقول المصنف حفظه الله: الموقف من العلماء الذين قالوا ببعض البدع أو بالأقوال الباطلة. مبحث ده مهم جدا، مهم ضبطه. يقول: لا شك أن أهل العلم وطلابه عند مطالعتهم لكثير من كتب بعض العلماء المتقدمين وفتاويهم يصطدمون بأقوال من التي سبق عدها في الخلاف غير السائغ، سواء أكان في مسائل الاعتقاد كمسألة التأويل في الأسماء والصفات التي يقول بها خلائق من أهل العلم المنتسبين إلى الأئمة الأربعة في المذاهب الفقهية وإلى الأشعري في بعض أو كثير من المسائل الاعتقادية، كالإمام النووي وابن حجر رحمهم الله والقاضي عياض والمازري وأبو بكر بن العربي وغيرهم، وكمسألة فناء النار اللي ومخلوقات لا أول لها اللتين تنسب إلى اللتين تنسبان إلى ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وانتصر لها في مصنفات عديدة. وطبعا دي فعلا مخالفة كبيرة جدا لمنهج أهل السنة والجماعة اللي فيها إجماع على أن النار باقية لا تزول وأن العذاب فيها أبدي سرمدي، والكلام على مسألة مخلوقات لا أول لها بيردها الإجماع كذلك، ويردها حديث أول ما خلق الله القلم. فالمخلوقات لها أول بالنص، ولها والأمر ده أجمع عليه العلماء. يقول: أو في المسائل الفقهية كالقول بجواز ربا الفضل. ربا الفضل اللي هو إيه؟ الفضل اللي هو التفاضل يعني، فإنك تبيع مد تمر رديء، مدين تمر رديء بمد تمر جيد، فده اسمه ربا الفضل. ربا عن الزيادة، والفضل اللي هو التفاضل التمايز في النوع. فإذا كان هو تمر بتمر ما ينفعش إنك تفضل بينهم في الإيه؟ في الكمية. ربا النسيئة اللي هو مبني على زيادة الأجل وزيادة الإيه؟ القيمة. اديت لواحد قرض 1000 تنسأه يعني تؤخره، وبعدين تخلي 1000 ده 1200 1500 وهكذا. وطبعا بيروى جواز ربا الفضل ونكاح المتعة الثابتين عن ابن عباس. نكاح المتعة قلنا إيه؟ نكاح المؤقت بوقت، بيأقت النكاح في العقد، هتجوز لمدة سنة، هتجوز لمدة شهر وهكذا. ودول ثبتوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ويروى رجوعه عنهما وغير ذلك مما سبق. الأقوال الفجة دي هتعامل معها ازاي؟ فكيف يعامل هؤلاء العلماء؟ ابتداء انت عشان ترتاح لازم تعرف ليه علماء أجلاء من الصحابة فمن بعدهم وقعوا في الأمر ده، وده لزاما عليك هتقرأ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية رحمه الله. رسالة صغيرة بس الرسالة دي مهمة وأساسية في المبدأ، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إيه هي الأوجه والاحتمالات اللي تخلي إمام علم يقع في أمر ملوم، أمر يخالف فيه الإجماع أو يخالف فيه شيء متواتر أو يخالف فيه أمر ثابت؟ إيه اللي يخلي إمام يعمل كده؟ هيقول لنا 10 أوجه جابها ابن تيمية رحمه الله. طيب يقول: فكيف يعامل هؤلاء العلماء وإن قالوا بما ندين الله بأنه بدعة ضلالة أو خطأ وباطل قطعا؟ نعملهم إزاي؟ والجواب أن أهل السنة لا يختلفون في عدم, ركز في كلمة عدم دي, في عدم ذم, عدم ذم من اجتهد فأخطأ كائنا ما كان خطأه, كائنا ما كان خطأه ممن هو معروف بالخير والصلاح كالصحابة. يبقى ده إجماع من أهل السنة إن الصحابة لا يفسقوا ولا يذموا حتى ولو وقع منهم القتال اللي قتلوا فيه بعض, حتى لو وقع من ابن عباس القول بجواز ربا الفضل. بيقول والأئمة الأعلام كالأربعة وأئمة أهل الحديث ومن سار على نهجهم, ولهم في الأمة الذكر الجميل والثناء الحسن, ولا يستوي عندهم يعني عند أهل السنة من قضى عمره في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الحق ونصرة السنة وأهلها وبذل النفوس والأوقات والأموال في سبيل الله وتحمل المشاق في سبيل الله, لا يستوي هؤلاء ومن قضى عمره في الصد عن سبيل الله ومحاربة السنة ونشر البدعة والانتداب لنصرة الباطل والتعصب الممقوت عليه كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي وغيلان القدري. فهؤلاء عرفوا بالبدعة وكونهم من رؤوسها ودعاتها, ولم يكن لهم في العلم حظ ونصيب, بل ما حصلوا منه ما يؤهلهم لكونهم طلابه, لذا كان وقوعهم في البدعة من جراء تقصيرهم. ولما ناظرهم العلماء وبينوا لهم الحق كان الإعراض من فعلهم بسبب ترؤسهم بغير استحقاق وتصدرهم بغير تأهيل, فكيف يستوون مع من كانت جل يعني معظم أقوالهم وأعمالهم مطابقة للحق. فنقول في حق هؤلاء العلماء الأول اللي هم من الصحابة وأهل الحديث والأئمة الأربعة وغيرهم, نقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث ده حديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله, ويقصد به أن الماء إذا بلغ حدا من الكثرة قدرها بقلتين لم يحمل الخبث, يعني إذا وقع فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى حكمه على الطهورية. فكذلك العالم الذي بلغ منزلة من العلم والعمل والقيام بالسنة والدعوة إليها وعرف عنه ذلك لا يعكر صفو هذه المنزلة ولا يسقطه منها كونه أتى بشيء باطل أو بشيء مخالف للحق قطعا. دي نقطة مهمة جدا, هنضرب لها مثال. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي واحد طالب في كلية هندسة عنده امتحان في مادة مثلا مادة فيزياء ولا حاجة, فجايبين له بقى ايه مسألة, وجايب المسألة مهمة جدا, مسألة مثلا خاصة هتتحل بقانون أرشميدس مثلا, جاب القانون وحط القانون وعمل كل الخطوات المطلوبة, بس هو بيعوض معوض غلط, حط قيم غلط, بدل ما يحط 10 كتب 5, الناتج في ده هيطلع ايه؟ ده غلط قطعا صح؟ هيدله 0؟ لا. طب هيقولوا له المسألة الناتج بتاعها صح؟ لا. طب تعالى بقى واحد تاني, المسألة دي تتحل بقانون ايه؟ قانون أرشميدس, أم حللها بقانون أوم بتاع الكهرباء. شفت بقى الفرق بقى؟ يعني هو بيتكلم في حتة تانية خالص, قانون كهرباء يستعمل بقى الحاجات دي, يبقى هو مش فاهم المادة بتقول ايه أصلا, هو مش فاهم المادة بتقول ايه أصلا, ده عمال يقول اي كلام. فبغض النظر بقى النتيجة طلعت, هو طبعا النتيجة طلع غلط, لأ بغض النظر بقى النتيجة طلعت صح وطلعت غلط, هيدله كام؟ هيدله 0. عشان كده ما تقولش انت بتمشي بالتشهي, لما ابن حجر يقول كلام في التأويل يبقى تقول ده عالم أصاب عالم النحرير في السنة وأخطأ في المسألة ديت وتعديها له. ولما واحد تاني زي ابن عربي ولا واحد تاني زي القعد بن درهم ولا الجهم بن صفوان ولا غيره تقفلوا على الكلام وتقعد تزم فيه وتقطع فيه, أو بشر المريسي ولا أحمد بن أبي دؤاد أو غيرهم من رؤوس المبتدع. نقول له لا, ما هو أنت تشوف ابن حجر ده أصوله إيه ومنطلقاته إيه ومنهجه إيه وحياته قضاها في إيه, وصل كده؟ وبعدين تشوف الخطأ اللي أخطأه ده مبني على إيه بالضبط, على أنهي قواعد. يبقى طب الخطأ ده لازم هتقول عليه خطأ, مش هينفع تقول عليه صح, ولازم هترد الخطأ ده. بس هل تسقط ابن حجر؟ وعشان كده بعض الفرق اللي شذت في المداخلة في المنهج, في الفرق يعني المنهج المدخلي ده, زي فرقة الحدادين, طردوا الأمر بتاع الإسقاط الرموز لنهايته, مدوا الخط على استقامته. فبدأوا يعملوا إيه؟ قال لك نحرق كتب ابن حجر ونحرق كتب النووي ويحرقوا كتب ابن عبد البر وابو بكر بن العربي, وكل بقى اللي يؤثر عنده بدعه معينه في تاويل صفه في قول معين مخالف لاهل السنه يبقى نسقطه. طب مين اللي هيبقى ليك؟ من سيبقى لك من علماء المسلمين؟ لن يبقى لك احد. الامام البخاري رحمه الله روى في الصحيحين, روى في كتابه الصحيح عن بعض من تلبس ببدعه ولكن كان يعلم عنه استقامة في عامة حياته والصدق, وعنده مشكلة في الجانب ده. فانتبه للأمر ده, انتبه للأمر ده. بيقول إيه بقى؟ ولا يعني ذلك أن نصحح الأقوال الباطلة أو نسكت عن البدع المخالفة للحق, بل كما قال ابن القيم في حق شيخه الهروي اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين, قال وشيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. طبعا الهروي ليه عبارات منكرة وشنيعة وساعات عبارات يلزم منها الكفر بصراحة في منازل السائرين وفي كلامه بقى في مسألة بقى بعض الكلام عن التوحيد والحاجات عن القدر وشهود الإرادة الكونية, كلام في غاية الشناعة. فابن القيم رحمه الله كان يشرح الكتاب ويجي عند النقطة دي يقول والله ابن اسماعيل الهروي اللي هو الهروي الانصاري يعني اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين يقول ده حبيب الى قلوبنا اللي هو من الحنابلة الكبار وليه مواقف مشهورة في القوة والصدع بالحق. عرض على السيف 5 مرات يعني وقف 5 مرات عشان رقبته تطير. فانا عايز اتخيل بقى ايه الشخصية دي مدى الجلد اللي عندها يعني. فعشان كده كان ليه قدم صدق عند الحنابلة وكانوا بيبجلوه, وإن كان فعلا هو أقواله شنيعة وإطلاق لفظ شيخ الإسلام عليه فيه نظر, إطلاق لفظ شيخ الإسلام على الهروي فيه نظر, لكن إحنا بنقول إيه بنذكر عبارة ابن القيم رحمه الله. فكان ابن القيم هو بيشرح بقى في مدارج السالكين يقول لك إيه, يقول لك وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. وابن تيمية لا لا لا لا لا لا الهروي, شيخ الإسلام الهروي في مدارج السالكين. فلا بد من النظرة المتوازنة التي ترى الحسنات والسيئات معا. النظرة المتوازنة ديت اللي للأسف المداخلة بيسموها منهج الموازنات الخبيث, وعندهم اعتماد الهدم من خطأ واحد بغض النظر انت ايه وانت مين, ده فضلا عن إثبات انه خطأ أصلا. يعني الأول في مسألة التتبع والتعسف في إثبات الخطأ عليك. طيب بمجرد ما ثبت انه خطأ لابد انك يهدم هذا الشخص كائنا ما كان, وده امر لا يصح. ولابد من النظر المتوازنة التي ترى الحسنات والسيئات معا, وتزن كل الاقوال بميزان الشريعة, وتزن اصحابها بما عندهم من الخير والشر معا. اذا كان ده فعل رب العالمين مع الناس ان هو ايه يزن الخلق بخيرهم وشرهم سبحانه وتعالى, وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل السنة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل والصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن أن يكفر. وقال أيضا رحمه الله وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك, مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي. طب ما انت عندك حديث بقطعية في إثبات الأمر ده إنه لا يسمعه قرعا عليه مش كده خلاص, وحديث مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب قليب بدر. وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة, وقال عليه أنه كان المعراج للسماء منام. والحد دلوقتي بعض الناس بيعدها إيه قول, وهي مش قول في المسألة ولا حاجة. لو كان المعراج مناما إيه اللي يخلي المشركين يكذبوا به؟ طيب هو إيه المانع إن أنا أقول لك إن أنا شفت رؤية إن أنا رحت للقدس وجيت للمقدس وإن أنا رحت طلعت السماوات العلى وجيت؟ إيه المشكلة؟ الرؤية تسع, مش هدي اللي هتوجب للناس إنهم يكذبوا صاحبها. وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه صلى الله عليه وسلم. وأظن هنا الرؤية هنا اللي يقصدها الرؤية القلبية, وإلا فإن عمتهم إن عمتهم على إنكار الرؤية الإيه البصرية, أنه لم يره بعينه وإنما رآه بقلبه, ما كذب الفؤاد ما رآه بقلبه, وإنما رؤية العين فقد قال عنها صلى الله عليه وسلم نور أنا أرى كيف أرى سبحانه. هو ذكر فيها الخلاف, وإن كان بعض العلماء بينقل فيها الاتفاق على كده, لأن هو رؤية بالإيه بالقلب. والتفضيل ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف, وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض. لعن اللي هو اللي يطلق على السب أو الدعاء, وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. طب ده وقع بينهم من بعض, هل ده هيسقط قدرهم؟ لا. قال وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت, ودي قراءة ثابتة قرأ بها حمزة والكسائي, ويقول إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه كلامه أو علمه, كان عبد الله أفقه منه أي عبد الله بن مسعود, وكان يقرأ بل عجبت. طب لو الوقت هذه قراءة فهذا قد أنكر قراءة ثابتة إيه؟ وكان يقول بل عجبت, فهذا قد أنكر. لا هو بيقول له كان عبد الله أفقه منه, وكان عبد الله يقرأ ويقول بل عجبت عبد الله بن مسعود, خدت بالك؟ هو بينكر عليه انه بينكر القراءة دي. فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة, اللي هي صفة إيه؟ العجب. يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة, اللي هو مين؟ القاضي شريح. ركز بقى عشان كل الكلام اللي ده هيجي تخريجه في الآخر, هيجي تخريجه يعني إيه؟ هنوجه الكلام ده زي هيرد عليهم زي دلوقتي. وكذلك أنكر بعض السلف بعض حروف القرآن, مثل إنكار بعضهم قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا, فبينكر الحرف اللي هو إيه الوجه بتاع أفلم ييأس, بيقول عليها إيه أولم يتبين. وإنكار الآخر قراءة قوله وقضى ربك, ولو إنما هي ووصى ربك, وقال إنما هي وصى ربك. وبعضهم كان حذف المعوذتين, المعوذتين اللي هي إيه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وآخر يكتب سورة القنوت, سورة القنوط اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. وهذا خطأ معلوم بالإجماع, ركز بقى في الكلام ده, هذا الكلام اللي هم بيقولوا ده كله خطأ معلوم بالإجماع وبالنقل المتواتر. ومع هذا فلم يكن قد تواتر النقل عندهم, يبقى هم لما أنكروا الحاجات دي ما كانش الوضع عندهم إيه متواتر. ولما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا, وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. فها هو ده كلام ابن تيمية, الشيخ ياسر بن شرحبيل بيقول فها هو شريح ينكر صفة من صفات الله ويجمع أهل العلم على إمامته، فلا يبدع ولا يفسق ولا يكفر. وإنكار كتابة المعوذتين في المصحف مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا خلاف في عدالة الصحابة أجمعين، ولا يجرؤ على اتهام مثل ابن مسعود وابن عباس بشيء إلا ضال المجرم، رغم الجزم والقطع بخطأ القول المنسوب إليهم، بل قد يصل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك. فإنه من ينكر اليوم قراءة أفلم ييأس الذين آمنوا أو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فإنه يكفر لتواتر النقل بها في هذه الأعصار، وصارت معلومة من الدين بالضرورة. ومن هنا فإن موقفنا من العلماء أمثال النووي وابن حجر وغيرهما ممن قال بالتأويل هو موقفنا من ابن القيم في الانتصار للقول بفناء النار، وهو نفس الموقف من شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بحوادث لا أول لها عند من يفسرها بمخلوقات لا أول لها، وهو نفس الموقف تجاه علماء السلف الأفاضل الذين وقعت منهم هذه الزلات. إيه بقى الموقف؟ نعرف لهم فضلهم ومنزلتهم، دي أول حاجة. نترحم ونترضى عنهم للخير العظيم الذي اشتهروا به وعاشوا وماتوا عليه. ثلاثة، نعرف خطأ هذه الأقوال وبدعيتها دون أن يستلزم ذلك تبديع المعين. نعرف خطأ هذه الأقوال بدعيتها، بل القول بفناء النار ضلال منكر زيغ بدعة. طب ده ابن تيمية اللي قال بيه إمام جليل، قال لا أنت بتقول إيه؟ أه بقول كده. فليس كل من وقع في البدعة وقعت عليه البدعة. أحكام التبديع والتفسيق زي أحكام التكفير، هتحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع ويلحقها العذر، والعذر فيها نفس القصة، في عذر كامل مع ثبوت الأجر، وفي عذر في التكفير مع ثبوت الايه، ثبوت الوزر في التقصير في بعض الاشياء، هي نفس المقامات بالضبط. يقول فالمسألة في حقهم لم تكن ظاهرة فضلا ان تكون متواترة او معلوم من الدين بالضرورة، بل ظنوا ان لأهل السنة قولين رجحوا ما ظهر لهم ولم يطلعوا على النص او الاجماع. يعني خد مثال زي اللي حصل في مسألة فناء النار، فعلا في أحاديث صريحة في فناء النار بس أسندها ضعيفة، وفي أحاديث أخرى أسندها صحيحة لكنها مقصود بها نار طبقة الإيه؟ الموحدين، هي أثار يعني مش أحاديث، أثار عن بعض السلف بعض الصحابة. فإذا كان هيتعامل مع المسألة أنها مسألة علمية وأن فيها قولين عند العلماء، وإن كان الجمهور على قول، وهو ديت بتكون عند العلماء أصحاب الاطلاع الواسع واللي بلغوا رتبة الاجتهاد وعنده من الملكات ما يبينه ما يؤهله لذلك، تقول لي يعني هي إزاي ند عنه كده؟ ند عنه لأنه بشر، والله سبحانه وتعالى قد أبى أن تكون العصمة لأحد بعد أنبيائه. خلاص هو بشر، هيغلط عشان هو بشر، بشر بيغلط، إمام وبيغلط، إيه المشكلة يعني؟ ما ينفعش انه بيغلط، ازاي بيغلط عشان هو بشر. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، ايه المشكله؟ فجحد ادم فجحدت ذريته، ونسي ادم فنسيت ذريته. فما تقعدش تعلل بالامر ده، بيخطا ودور بعد كده الامه انها تصحح له غلطه. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تجتمع امتي على ضلال. طيب، وهذا الموقف هو الذي ندين لله به نحو العلماء المعاصرين الأفاضل الأجلاء الذين قالوا بأقوال ذكرناها ضمن الخلاف غير السائغ، مما قد يستغربه البعض ويقول كيف لا يكون سائغا وقد قال به فلان وفلان. وقد بينا من قبل أن الضابط هو مخالفة النص أو الإجماع، فإذا أثبتنا ذلك لم يكن لأحد أن يقول كيف وفلان يخالف. ومع ذلك نعرف حرمة هؤلاء العلماء وفضلهم، ولا نبيح لأحد أن يتجرأ عليهم أو يقدح فيهم كما يفعل بعض من لا يفقه ولا يعرف أدب أهل العلم في الاختلاف. فعلى سبيل المثال لا يعد عدنا يعني الأوجه والأبلغ نقول ذكرنا عشان بس عد وعدنا ديت إيه، فلا يعد ذكرنا مسألة الذهب المحلق خلافا غير سائغ قدحا في الشيخ الألبان. المسألة دي احنا بنقول انها مخالفة للإجماع وانه لم يسبق إليها إلا ما ذكره صديق حسن خان، وان علماء الأمة متقاطرون ومتوترون على ان الأمر ده إباحة الذهب المحلق وده مخالف للإجماع. طب الشيخ الألباني عمل الكلام ده على أصول بدعية؟ لا، الشيخ الألباني قال لك أنا عندي حديث ثابت عن أبي هريرة، أن أبي هريرة أثر عن أبي هريرة أنه كان لا يحلي بناته بالذهب، كانش يلبس بناته الذهب، ويقول أخشى عليهن إيه من النار. طيب إحنا هنقول للألباني رحمه الله إحنا مختلفين مع حضرتك في الفهم ده، أو العلماء هيقولوا له كده هو بخايف عليهم من النار لأن هم يظهروا الزينة، لأما الزينة ديت ما يقدوش إيه ما يقدوش زكاتها لأنهم يفتنوا بيها. نلتفت لأي معنى شرعي آخر إلا إن المعنى اللي مقصود إيه إن الحلقة حرام. كذلك حديث أخرج الإمام أحمد وأخرج أبو داود في السنن، من سره أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. حديث حسين شيخ الألبان. طب ما هو الحديث ده في حد ذاته هنقول له برضو إحنا مش هنختلف على ثبوت الحديث، على فكرة الحديث أصلا غيره بيضعف ماشي، لكن على قدر ثبوت الحديث على فرض ثبوت الحديث ما هيقول للشيخ الألباني نعلق الكلام بعلة شرعية غير الحلقة، علة إن يكون حبيبه هنا ذكر. فمن من سر أن يحلق حبيبه أي ابنه أو من يحبه من الذكور بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. لكن لا يمكن أبدا أن نلتفت لأن العلة المنصوص عليها هي الإيه؟ هي الحلقة، والأمة مجمعة على خلاف ذلك في الإيه؟ في القرون المتطاولة. ده بقى بيرد على مين؟ للأسف بعض المتأخرين من بعض طلبة العلم اللي قد يكون حصل قدر من الإيه؟ من التعلم والقراءة، لكن بكل أسف فقير جدا في المسائل التربوية وفي آداب طلبة العلم. يقول لك الألباني ده ما دخل في علم إلا أفسده، ولم يكن له في أي علم إلا شوية كده في العلم الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده هو الشيخ بيقول لك إيه، ومع ذلك نعرف حرمة هؤلاء العلماء وفضلهم ولا نبيح لأحد أن يتجرأ عليهم أو أن يقدح فيهم كما يفعل بعض من لا يفقه ولا يعرف أدب أهل العلم في الاختلاف. الألباني إمام في العلم والعمل والدعوة والإصلاح، ولا يخالف في ذلك إلا شانئ مبغض للألباني أو متعامي متحامل على أهل السنة الحقيقة. لكن وقع من الألباني أخطاء، وقع رحمه الله وقعت منه أخطاء فيها مخالفات للإجماع، وقع رد الغلط زي ما اتفقنا، نعرف منزلتهم فضلهم نترحم عليهم ونترد عليهم ونبين خطأ هذه الأقوال وبدعيتها. بيقول وكذلك ما بيقول ولا يعد عدنا مسألة إنكار العذر بعدم البلاغ، يعني العذر بالجهل بعدم البلاغ يعني، في مسائل الأصول والعقائد خلاف الأهل السنة قدحا في بعض علماء الدعوة الوهابية. طبعا في علماء كبار في الدعوة الوهابية قالوا بهذا الكلام، وهذا القول منقول عن ابن باز رحمه الله، وليه قول آخر في المسألة منقول عنه قول تاني في المسألة اللي هو التوقف. طب هل ده هيخلينا نهدر قيمة ابن باز العلمية؟ لا طبعا، هو اتعامل مع المسألة ان الحجة بذلك قائمة، ولكن لا، الغلط هو أخطأ في هذه المسألة، يعني ان الشرك الأكبر ده تعامل معه على ان الحجة قائمة بمجرد بلوغ القرآن. يبقى هو الأصول اللي بيستعملها أصول ان في حجة وفي قرآن وفي بلاغ، لكن تقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما تعاملش بكده، الصحابة كان وصلهم القرآن ودخلوا في الإسلام ووقعوا في قصة أبي وقد الليثي في ذات أنواط ولم يكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كانوا حدثاء عهد. ويجيب أنصوص ابن محمد عبد الوهاب ونصوص ابن تيمية وغيره، لكن هل في النهاية حد هيتجرأ على ابن باز رحمه الله؟ بيقول وغير ذلك من الأمثلة التي حين يصدر مثلها عن غيرهم ممن ليسوا من أهل العلم والالتزام بالسنة تجد منا الإنكار والتعنيف والتبديع مراعاة لما ذكرناه من طريقة أهل السنة التي سبق بيانه. يبقى الفصل ده مهم جدا والباب ده مهم جدا، مسألة موقفنا من العلماء الذين قالوا ببعض البدع أو الأقوال الباطلة. الموقف مش واحد، حسب هذا العالم إيه سيرته، قواعده، طريقته، حياته. فمن كانت قواعده قواعد أهل السنة والجماعة، قضى حياته داعية إلى الإصلاح وعالم بالقرآن والسنة وعالم متبحر ووقع منه الخطأ، نترحم عليه، نترد عليه، نعرف له مكانته ونبين خطأه وبدعته. أما إذا كان ممن اشتهر بأنه رأس من رؤوس البدع والضلال، يخالف أهل السنة والجماعة في أصل كل من أصول العقائد، إما في الفهم وإما في الإيمان أصلا أو الاعتراف به أو غير ذلك، لا، فيبقى ده من رؤوس الإيه؟ من رؤوس البدع. طيب مشروعية الإنكار، يقول في فصل ثاني مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ. هل يشرع الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ؟ خلي بالك، يبقى المسألة فيها خلاف ولا فيهاش خلاف؟ ركز، فيها إيه؟ فيها خلاف، يعني في ناس علماء قالوا بالكلام ده، في ناس علماء قالوا بالكلام ده، يبقى المسألة فيها خلاف إيه؟ هل بقى المسألة اللي فيها خلاف غير سائغ ديت ننكر فيها ولا لا ننكر فيها؟ أطلق كثير من العلماء ممن تكلم في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر غير مختلف فيه، وربما قال بعضهم ألا يكون منكرا في مذهب فاعله. الكلام ده هتلاقي اللي قال به مين؟ من أكثر الناس اللي اتكلمت في المسألة ديت وضبطتها والناس بعد كده اتكلمت ورا منه، الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين في ربع العادات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهتلاقي برضو الكلام ده قال به بعض اللي صنف بقى زي القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية وزي البواردي وغيره. رغم أن في كلام هؤلاء العلماء نفسهم بقى وغيرهم في نفس الموضوع بس في سياق تاني، يعني في مكان تاني، بكلامهم نفسهم وتطبيقاتهم كفقهاء أن ينقض حكم الحاكم اللي يخالف النص أو الإجماع، يبقى رغم أن في كلام هؤلاء العلماء وغيرهم وتطبيقاتهم وأمثلتهم ما يقيد هذا الكلام، يبقى مش المقصود بأي مسألة فيها خلاف، لا، المقصود بأنه يكون خلاف إيه؟ خلاف معتبر، هو مسألة خلاف معتبر. إلا أن بعض الجماعات والاتجاهات جعلت هذا الكلام على إطلاقه حجة في إنكار مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي أمر خلافي دون اعتبار لنوع الخلاف فيه. ولهذا كان بيان هذا الأمر وهو مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ بالأدلة وكلام أهل العلم من الأمور المهمة للدعوة والدعاء، خاصة في هذه الأزمنة التي تكلم فيها الزنديق بلسان الصديق، وصارت كل الأمور حتى البديهية والمجمع عليها محل خلاف عند طائفة من المنتسبين إلى الملة بل إلى العلم والعلماء أحيانا كثيرة. بيقع التساهل من الأمر ده في يقع التساهل في هذا الباب عند جماعة الإخوان، ونجد التساهل الشديد جدا في مسائل الخلاف غير سائغ لمجرد أن بعض العلماء اتكلم فيها، لدرجة أن وصل يعني مثلا بجواز الربا في دار الحرب، وإن ده قول عند الأحناف، وده فتوى الدكتور القرضاوي. كتاب الدكتور القرضاوي بتاع فتاوى معاصرة نموذج لهذا الباب من التساهل. مؤخرا حتى اللي قاله القرضاوي دكتور يوسف القرضاوي في مسألة جواز بقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر وعدم فسخ النكاح بذلك، شيء صعب جدا، وده مسألة بقى إباحة المعازف وغيرها بقى من أشياء كتير جدا وقع فيها هذا الأول لمجرد أن المسألة فيها كلام. وكذلك استغل الباب ده العلماء في المؤسسات الرسمية والشيوخ في المؤسسات الرسمية زي دار الإفتاء سواء في مصر أو في غيرها في تسويغ كثير أو الفتوى بفتاوى كثير كثيرة باطلة لمجرد أن المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف، والأمر ده لا يصح. يعني مثلا بيفتوا ب إيه؟ فوائد البنوك ديت، فوائد البنوك ديت إن هي لا شيء فيه، دي الفتوى المعتمدة رسميا في دار الإفتاء، أصدر بها فتوى رسمية خلاص. طب ليه كده؟ يقول لك أصل مش عارف الدكتور الزرقاء قال إيه وعلي الخفيف قال إيه. إيه علي الخفيف والزرقاء مع كل المجامع الإسلامية والأمر الواضح وضوح الشمس فيها، بل حتى مع تعريف القانون، القانون نفسه للإيداع في البنك إن هو بيسميها إيه؟ قرض. بس من المقرض؟ العميل اللي بيقرض البنك الفلوس دي، وغيرها بقى من الفتاوى الباطلة. وكان آخرها فتوى الاستثمار في قناة السويس، شهادات قناة السويس. يقول: ولنبدأ أولا بذكر الأدلة وبيان طريقة الصحابة رضي الله عنهم، ثم نوضح كلام العلماء الذين احتج البعض بأقوالهم في هذه المسألة. مبدأ مهم جدا. بيقول: أولا عموم الأدلة القرآنية والنبوية كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، والمعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر هو ما استنكره الشرع واستقبحه. فإذا ثبت قطعا بالنص والإجماع أن أمرا ما هو من المنكرات فهو داخل في هذا العموم، ولا يضر مخالفة من خالف، وإنما قلنا بترك الإنكار في مسائل الخلاف السائغ الذي لا يخالف نصا ولا إجماعا لاتفاق الصحابة على عدم الإنكار فيها إلا درجة التعريف، كما قال ابن تيمية رحمه الله: قد ثبت في الكتاب، الكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه، بل ولا يفسق، بل ولا يأثم. يبقى في إجماع إن في مسائل الخلاف فيها لا يقع صاحبه تحت طائرة التكفير، الكفر أو الإثم أو الفسق. فيبقى ما دل عليه النص أو الإجماع على الأصل، وهو وجوب الإنكار. وجميع أدلة ذم البدع وإنكارها تدل بمجموعها على الإنكار في الخلاف غير السائغ. ده أول دليل على إيه، وإيه الدليل على الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ؟ المنكر. طالما الأمر ده منكر وثبت أنه هو منكر حتى لو قال به بعض العلماء، يبقى يجب الإنكار فيه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم، فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، نوع من التمر رديء جيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. وفي رواية لمسلم قال: أوه عين الربا لا تفعل. وفي رواية أخرى قال: أردوه. يبقى ده كله إنكار ولا مش إنكار؟ رد للأمر ولا مش رد للأمر؟ وقال أيضا الإمام البخاري في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. وذكر فيه قصة قتل الأسرى وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين، وهو صريح في الإنكار على من خالف السنة ولو كان متأولا مجتهدا. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزبره ابن عمر، يعني زجره. وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. وفي رواية ضربه في صدره. فقال نووي: فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه. وفي رواية لمسلم أيضا قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال النووي في رواية أبي عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال بلال بن عبد الله بن عمر أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله. فالتفت إلي وقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنعنا. وقام مغضبا. يبقى هو هنا إنكار ولا مش إنكار؟ لأن أنت بتخالف نص قطعي. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا, انت بتخالف نص قطعي ليه؟ حتى لو هو متأول او مجتهد انكر عليه وغلظ عليه ولا لا؟ ما هو اتفقنا بقى ان المسألة زي ديت لها تخريجات. العلماء اتكلموا على تخريج اللفظ ده في ايه عدة تخريجات يعني, بس مقامها مش هنا يعني, مع الدرس ممكن اتكلم حضرتك فيه. وروى الحنابلة نفسهم عندهم خلاف, حتى في شرح فتح المجيد قال كده, الحنابلة نفسهم عندهم خلاف في المسألة دي اللي هي لعن المعين إذا أتى بما يوجب ذلك يعني. والأظهر والأرجح طبعا المنع. تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنع وقام مغضبا. وروى أبو عمر أيضا بسنده عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم, تمتع يعني بالعمرة إلى الحج, فقال عروة تمتع النبي كان ايه؟ كم ايه العمر بتاعته في الحج؟ كانت قران, مش التمتع كان قران يعني. فقال عروة بن الزبير نهى ابو بكر وعمر عن المتعة. الشاهد هنا ان انت هتعمل عمرة وحج في سفر واحد, فبتطلق على المتعة والقران كده ان هو تمتع بالمتعة بالعمر والحج. ابو بكر وعمر كانوا يريدوا تكسير الزوار للبيت الحرام. طيب يبقى انت ابن عباس دلوقتي بيتقال له ايه؟ بيقول تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن الزبير نهى ابو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس اراهم سيهلكون. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى ابو بكر وعمر. وفي رواية له قال والله ما اراكم منتهين حتى يعذبكم الله, نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر. قال أبو عمر يعني متعة الحج, وهو فسخ الحج في عمره. وروى أيضا بسنده عن صفوان بن محرز أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان, من خالف السنة فقد كفر. ومعنى الكفر هنا كفر النعمة وعدم شكرها كما بينه ابن عبد البر في التمهيد. وروى مسلم في صحيحه عن أبي الأشعث قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة, فكان فيما غنمنا آنية من فضة, فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس, فتسارع الناس في ذلك, فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين, فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا, فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية, أو قال وإن رغم, ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. يبقى ده إنكار ولا مش إنكار؟ مع إن معاوية اللي هو أمير المؤمنين في الوقت ده قال بالقول الثاني, فمش مجرد إن واحد قال بقول ويحول المسألة أن فيها خلاف يمنع بالإنكار فيه, لكن ده مع حديث نص ظاهر في المسألة ما يختلفش عليها اثنين. روى أبو عمر عن أبي الدرداء قال من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني برأيه لا أساكنك بأرض أنت بها. وروى مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. عبد الله بن الزبير كان فقيه وكان أمير المؤمنين في الوقت ده, فبينكر على مين؟ قوما أعمى الله أبصارهم كما أعمى قلوبهم, أعمى قلوبهم كما أعمى أبصارهم, يفتون بالمتعة أي بجواز نكاح المتعة, يعرض بابن عباس. وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره, فناداه فقال, ابن عباس برد عليه بيقول له إنك لجلف جاف, فلعمري قد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير جرب بنفسك. طب جرب كده انك تتمتع انت تزوج زواج متعة, فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. هو كان الإمام اللي هو كان هيقيم الحد قال له لو عملتها هرجمك رجم الزنا. يبقى ده إنكار ولا مش إنكار؟ وقد سبق أمر عائشة رضي الله عنها للجارية, جارية زيد بن أرقم, لما كانت بتبيع العينة فقالت لها أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. تغليظ شديد جدا. والأحاديث المتواترة في الأمر بقتال الخوارج وذمهم, هو الأمر بقتال الخوارج ده في حقيقة أمر عبارة عن إيه؟ إنكار للمنكر اللي هم فيه. وكذلك أحاديث قتال مانيع الزكاة اللي هي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكلها في الصحاح والسنن والمسانيد. والقتال أبلغ درجات الإنكار. وكذا الأمر بقتال الفئة الباغية إذا ظهر بغيها رغم تأويلها حتى تفيء إلى أمر الله. وجميع الأدلة والآثار السابقة وغيرها كثير تدلنا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الإنكار على من خالف الكتاب والسنة إذا بلغته وعارضها بآراء الرجال. يبقى الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والعمل من الصحابة والإجماع من على الإنكار في المسائل اللي فيها خلاف للنص الواضح من الدليل أو الإجماع القديم أو القياس الجلي. يقول المصنف حفظه الله هو بيتكلم عن مشروعية إنكار الإنكار في الخلاف الغير سائغ. ذكرنا في المرة الماضية أن الإنكار ثابت بالأدلة بالقرآن والسنة ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم. يقول وأما أقوال العلماء في مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ فكثيرة جدا ننقل بعضها. قال ابن القيم رحمه الله وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها, دي خلي بالك النقل ده احنا خدناه قبل كده, كلام ابن القيم ده اللي هو في إعلام الموقعين خدناه قبل كده في بداية الكتاب لما كان بيتكلم عن في خلاف تضاد ولا فيش خلاف تضاد. بيقولوا إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح, فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل. أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا, وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف, يبقى الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة والظاهرية كله وأهل الحديث صرحوا بنقض حكم الحاكم. نقض الحكم يعني ايه؟ يعني الغائه, يعني الغائه ورده. نقض حكم الحاكم اذا خالف كتابا او سنة لو قلنا بمعنى النص يعني, وان كان قد وافق فيه بعض العلماء. يعني لو جه واحد دلوقتي حاكم افتى بصحة عقد نكاح المتعة وقال لك ده قول منقول عن ابن عباس, ما وافق فيه واحد من الصحابة, هو لا ده بالاجماع ايه؟ يرد قوله. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. وقال ابن رجب رحمه الله: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. شوف كلمة سائغا ديت. واستثنى القاضي اللي هو القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية، كتاب الأحكام السلطانية، ما ضعف فيه الخلاف، يعني ما ضعف فيه الخلاف هينكر فيه، وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه، يعني ما ضعف فيه الخلاف أو كان يؤدي إلى ذريعة تؤدي إلى محظور متفق عليه. كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة إلى ربا النسيئة المتفق على تحريمه، خلاص. وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا. واحد يقول لك أنا هتجوز لمدة ساعتين، هتجوز لمدة نص ساعة، هتجوز لمدة يوم، هيبقى ذريعة للزنا. وذكر عن إسحاق بن شاقلة أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا. وعن ابن بطة قال: لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول فيه تأويلا، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زواج. لا، المثال بتاع اعتبار الطلاق الثلاثة في لفظ واحد طلقة واحدة قول شاذ، لا لا هو مش قول شاذ، ده كان المستفيد به في خلافة عمر، خلافة أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وصدرا من خلافة عمر. وعمر لما رأى الأمر يفضي إلى شر غلظ على الناس فأمضى ثلاثا ثلاثا. ودي من اللي بيضربوا لها أمثلة في إيه، يعني إيه إن الحاكم ممكن يقيد المباح، يعني إيه الحاكم ممكن يقيد المباح؟ مباح لي يرجع مراته ولا منعه من يرجع مراته؟ طب مين الحاكم اللي يقيد المباح؟ قلناها بكده اللي هو عنده العلم والعدل، اللي عنده العلم والعدل مش هيعمل كده، اللي إذا كان عنده علم بالشرع وفي نفس الوقت عنده عدل وبحث عن مصالح المسلمين. طيب، يبقى المثال الثاني اللي بيضربه ابن بطة هنا لا غير متفق ايه مع القواعد بنقولها. فحكمه مردود، وعلى فاعله العقوبة والنكال، وعلى فاعله العقوبة والنكال. والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج، يعني لما يلاقي واحد يلعب شطرنج ينكر عليه، يحتسب عليه باليد، يعني ممكن يوقع له. وتأوله القاضي من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ. اجتهاد إنه نظر في الأدلة فقال لا إحنا ما فيش دليل ينص على التحريم، والأدلة اللي هيقيسوا عليها لأدلة النرد وغيرها مش العلة فيها مش ظهر. أو تقليد سائغ زي اللي هيقلد المذهب الشافعي، الشافعية عندهم الأمر إيه في الشطرنج مكروه وليس محرما. قال: وفيه نظر، فإن المنصوص عنه أنه يحد، المنصوص عن أحمد أن يحد شارب النبيذ على المختلف فيه، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار، مع أنه لا يفسق بذلك عنده. المسألة إيه معناها؟ هو اللي بيستدرك هنا ابن رجب بيستدرك على الإيه؟ على القاضي عياض، القاضي أبو يعلى، إن من بيستدرك على القاضي أبو يعلى إن هو بيقول إن من لعب بالشطرنج بغير اجتهاد أو تقليد سائغ. الإمام أحمد بيقول ينكر عليه بس يكون لعبها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ. فبقوله لا، ده المسألة إيه؟ الإمام أحمد رحمه الله مذهبه إنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه، اللي هو على مذهب مين؟ الأحناف. النبيذ المختلف فيه هو طبعا خلاف فيه غير سائغ، اللي هو يسكر كثيره من غير إيه؟ العنب، النبيذ من غير العنب اللي بيسكر كثيره، فلو واحد شرب منه قليل الإمام أحمد بيجلده جلد حد الخمر، فمع أنه لا يفسخ بذلك عنده، فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه. ده كلام عالي جدا من ابن رجب في جامع علوم الحكم. لا يفسق لأنه متأول ويقام عليه الحد، ينكر عليه زي ما قلنا الإمام هيبقى أفضل إمام ونقول له أنت الكلام بتاعك ده بيضع ضلالة خلاص. وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود، مع وجود الاختلاف في ذلك أيضا عند إيه؟ في وجوب ذلك عند الحنفية اللي هو حديث المسيء صلاته، مش كده؟ يبقى الكلام بتاع ابن رجب ده كلام مهم جدا في تأصيل المسألة دي. طيب قال النووي رحمه الله، يبقى احنا كده خدنا كلام مين؟ خدنا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وكلام ابن رجب في جمع علوم الحكم، وكلام النووي في شرح مسلم. بيقول ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأنه على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق. فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. ما زال الكلام لإمام النووي. وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الموردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد، أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغير. طبعا مسألة سائغة لما ذكرنا، ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. وكذلك قالوا ليس للمفتي، ركز بقى على السطر اللي جاي ده لان ده هيظبط لك كل كلام النووي اللي فات. الكلام اللي بيقوله ده كله كلام ايه؟ يعمل لك اشكال. شوف السطر اللي جاي ده هيظبط لك كلامه كله بقى. وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي ان يعترض على من خالفه اذا لم يخالف نصا او اجماعا او قياسا جليا، والله اعلم. هذا القيد، الشيخ ياسر بعلق على الكلام ده، وهذا القيد الواضح تماما في كلام الإمام النووي هو الذي يبين مقصوده في أول الكلام، وأن مقصوده هو عدم الإنكار في الخلاف السائغ، وأما ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا فهذا ينكر ويعترض عليه وينقض فيه حكم الحاكم وقضاء القاضي. وقد سبق مثل هذا في تبويب الإمام البخاري إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فورد، وتبويبه إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. وقد ذكر الغزالي في الإحياء الكلام على عدم ضمان من كسر آلات اللهو والمعازف مع وجود الاختلاف في حرمة المعازف. يعني الإمام الغزالي اللي هو بيستدل بكلامه في الإحياء، وده من أكتر الكلام اللي بيتكلم في مسألة عدم الإنكار في المختلف فيه، لأن جايب أمثلة زي إيه؟ زي مسألة النكاح بدون ولي، وزي مسائل بقى بعض الحاجات اللي هي الفجة قوي يعني اللي فيها خلاف مع المذهب الحنفي. فهو بقى بيقول الإمام الغزالي نفسه بيقول إن لا يضمن من كسر آلات اللهو والمعازف. طب لا يضمن ليه؟ هو الإنسان إمتى لا يضمن؟ إذا فعل فعلا مأذون له فيه، مش كده؟ فمش هيضمن. فلو واحد مسك جيتار وكسره أو بيانه قال لك ما يدفعش ثمنه، ما يدفعش ثمنه. ومثله الإمام الموردي في الأحكام السلطانية، كتاب الأحكام السلطانية، قال عن آلات الملاهي فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشبا لتزول عن حكم الملاهي، ويؤدب على المجاهرة بها، ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي. يعني أنت عايز تكسر الجيتار، ما تفرفتوش، فكه من بعضه، شيل الأوتار الرمية وفكه، خليه إيه ألواح ممكن تستعملها في حاجة تانية. خلاص. وقال القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية له أيضا: وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة فعلى المحتسب كسرها، ولا يتشاغل بتفصيلها سواء كان خشبها يصلح لغير الملاهي أم لا يصلح. يبقى ده مختلف مع مين؟ مع الموارد. قال له بقى امسكها فرفتها، ما تشغلش بالك، بغض النظر هي هتصلح الحاجة بعد كده ولا، اكسرها وخلاص. وقال الغزالي في الإحياء: وكذا ينكر على من فعل فعلا مختلفا فيه خالف النص الظاهر أو الإجماع أو القياس الجلي كنكاح الإيه؟ المتعة. وهؤلاء العلماء هم الذين يحتج البعض بأقوالهم في عدم الإنكار في مسائل الخلاف، وأنت تجدهم جميعا يصرحون بنقض حكم الحاكم فيما يخالف النص والإجماع، وأن على المحتسب إزالة المنكر من آلات الله كالعود ونحوه بالكسر وغيره، مع اختلافهم في إبقاء الخشب أو جواز كسره حتى ولو أمكن فصله عن بعضه، وفيما نقل كفاية لمن أراد معرفة الحق. طيب، هندخل بقى في فصل مهم برضو: هل تحتاج المسألة إلى الاجتهاد لنعلم هل هي من مسائل الخلاف السائغ أم لا؟ نعم، الخلاف هنعمله تدريج كده. هنقول الخلاف السائغ في الطرف اليمين كده باتفاق الناس الخلاف فيها سائغ، زي النزول على الركبتين واليدين ورفع اليدين عقب الايه القبض بعد الرفع من الركوع، وزي مسائل كتير في فروع الفقه، يبقى ده في الجنب ده. وفي مسائل هنا بالاتفاق الحكم فيها ايه غير سائغ، الخلاف غير سائغ، زي نكاح المتعه ونكاح المحلل وغيرها، حتى في بعض الفقهاء قالوا فيها ده كلام ايه ساقط. يعني كل ما بتقرب بقى كده، خلي بالك، كل ما بتقرب كده وكده بتيجي في منطقه في النص بيحصل فيها ايه اجتهاد، مش اختلاط، اجتهاد يقع فيها الاجتهاد والنظر، هل ديت من مسائل الخلاف السائغ ولا من مسائل الخلاف غير سائغ. يعني خلي بالك، ممكن يقول لك الموضوع ده حرام بس الخلاف فيه سائغ. هجيب لك مثال لها دلوقتي هنا، هيقول لك الموضوع ده حرام، الحاجة ديت حرام بس الخلاف فيها سائغ، وتاني يقول له لا ده الخلاف فيها باطل، ما فيهاش خلاف اصلا، غير معتبر. يبقى هما الاثنين متفقين على انها ايه حرام، بس واحد يقول لك الخلاف فيها سائغ، طب هيترتب عليها ايه؟ تنفع تحتسب بالايد وتكسرها ولا لا؟ ناخد المثال كده معنا، بيقول نعم قد يكون الأمر مختلفا فيه بين الفقهاء حسب ظهور الدليل عندهم وخفائه، فكما يلزم الاجتهاد في معرفة الراجح من الأقوال، يلزم الاجتهاد لمعرفة درجة الخلاف في المسألة، وهل الدليل فيها نص أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من أدلة المجتهدين. بدليل احنا جبنا كلام ابن بطة ان الخلاف في طلاق الثلاث واحدة، هو بيعد خلاف ايه؟ على فكرة ده كلام الجمهور، الجمهور عن ان واحد لو قال لمراته انت طالق بالثلاثة ما عادتش مراته. مش ابن تيمية الواحدة بقى بتقول ايه؟ وابن بطة بيقول اللي هيتعامل مع الموضوع ده على انه خلاف سائغ، على انه هيرجعها بطلقه واحده، الخلاف معاه غير سائغ وينقض حكمه. شوف بقى ازاي. يبقى المساله دي بس ليه؟ لان فعلا المساله فيها نظر، هو بيبطل كده من دماغه. الكلام ده كان من اول صدر، بعد صدر خلافه عمر، يعني بعد مده كده من خلافه عمر رضي الله عنه وارضاه، وده اللي دارت عليه الفتوى. وعمر رضي الله عنه لما الزم الناس بذلك جرت عليها ايه احكام القضاه، فالناس بتتنقلها من ايام عمر رضي الله عنه وارضاه. وصل المعنى كده اخواني ولا وصل؟ فيبقى فيها اجتهاد. هو شايف ان ديت ما يسعش حد يخالف كده، هتخالف مين؟ هتخالف قضاة على المذاهب الاربعه في البلد بيقول لك ان المساله دي ان الطلاق الثلاثه يقع واحده، يقع ثلاثه. وصل مولانا كده؟ خد بقى نموذج معاصر لينا كده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مساله وقوع طلاق الحائض من عدمه، ابن تيميه رحمه الله وابن القيم يرى عدم وقوع طلاق الحائض، يعني لو واحد طلق زوجته أثناء الحيض يبقى إيه؟ لا يقع طلاق. الكلام ده خلافا لعامة العلماء من أهل السنة، وده قول الشيعة في الحقيقة. خلاص، قول الراف. طيب الأزهر اسمه دار الإفتة اللي هم بشيطانوا ابن تيمية وعاملينه رأس الإرهاب في العالم، لو رحت تستفتيهم في مسائل الطلاق يقول لك لو الطلاق المرأة لو كانت حائض فنفتيك على مذهب شيخ الإسلام ابن، يبقى شيخ الإسلام ساعتها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويبقى إيه الطلاق ده لم يقع. وللأسف نفس الأمر ده في السعودية، المنتشر في الفتوى في السعودية، وهم المسألة دي بالنسبة لهم بيتعاملوا معها إنها من مسائل الخلاف الإيه السائغ، وهم بيرجعوا فيها كلام ابن تيمية، مع إن المسألة عند كثير من أهل العلم لما ينظر فيها إنها من الخلاف الإيه الغير سائغ. فيها حديث، وحديث ابن عمر في طلاق امرأته، وفي إشكالية فهمه، لكن فعل العلماء وغيره بعضهم خلاها خلاف سائغ وبعضهم خلاها خلاف غير سائغ. خد مثال ثالث، مسألة إخراج الصناعة للذهب عن كونه ثمن. يعني إيه؟ يعني دلوقتي الذهب الذهب، فلو أنت رايح تبيع خاتم 5 جرام ما ينفعش تبيعه بذهب 6 جرام خام. خلاص كده؟ لا، 5 جرام ب5 جرام. في كلام برضو لابن تيمية وابن القيم بأن الصناعة تخرج الذهب عن الثمنية فيطلع من علة الربا، يبقى زيه زي ما بتروح تشتري بوابة حديد كده، زي ما بتروح تشتري مكتب أي حاجة فيها تحفة تشتريها بالصنعة اللي فيه، ملهاش دعوة بالوزن بقى ساعتها، وساعتها بقى ينفع تبيع وتقسط وتعمل كل حاجة. الخلاف ده، الكلام ده مخالف ليه؟ لجماهير العلماء وعامة علماء أهل السنة مخالفين الكلام ده. الكلام ده بيقول به الدكتور سلمان العودة ربنا يفك أسره، وبعض برضو إيه المفتين بياخدوا كلام ابن تيمية فيه، مع المسألة فعلا مش عايز أقول بها فعلا عشان ما أردش أقول مسألة ديت من اللي هيقع فيها النظر، هل هي خلاف غير سائغ ولا إحنا أنا دين الله عز وجل واللي نعمل بيه خلاف غير سائغ، بس في بعض الناس بيحصل له فيها نوع إيه نوع نظر وصل. يعني إيه المسألة محتاجة اجتهاد؟ أجيب لك بقى المثال اللي إحنا قلنا إن 2 من مذهب واحد هوت، اللي هو ابن حجر والنووي، الاثنين إيه شافعية. بيقول لا ده هو هيجيب الأول، ده هيجيب كلام مين؟ ده هيجيب كلام القاضي أبو يعلى. أمال فين كلام ده؟ الكلام ده هقوله لكم دلوقتي، ماشي خدناه قبل كده برضه هنجيبه دلوقتي. الإمام ابن حجر بيجيب الحديث بتاع المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، وحديث ابن مرقة وغيره، وبيشرح الحديث. فابن حجر بيقول وقال الإمام النووي، بينقل بقى كلام الإمام النووي شرح الحديث، إن بعضهم خصها بذوات الأرواح، وإن ما لا ظل له فهو جائز، كما نقل عن القاسم بن محمد، وإن كان عنده سطور فيها قندس وعنقاء وغير ذلك، صور طائر وإيه وأشكال في حيث أرواح. قال الإمام النووي وما ذهب إليه باطل قطعا. يبقى ده كلام مين؟ النووي. ابن حجر بينقل الكلام ده في فتح الباري فبيقول إيه وهذا لا يقال فيه باطل، إنما يقال فيه إيه خطأ، واخد بالك؟ فإن القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، ووقع له إشكال في الحديث، وتأول حديث إلا رقما في ثوب، فإنه عام يشمل السطور وإيه وغيرها. يبقى أنت عندك الاثنين الشافعية متفقين على إن الرسم بالإيه بصور ذوات الأرواح على السطور حرام، بس واحد بيقول اللي هو الإمام النووي إن ده باطل، كلام اللي ذهب إليه القاسم بن محمد ده باطل، مع إن القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، واتفقنا بقى إن واحد من الأئمة الكبار هيقول بمسألة من مسائل الخلاف غير السائغ مش هتخلينا نسقط إمامته، والإمام ابن حجر بيقول له لا ده أنت ما ينفعش تقول باطل، إنما تقول إيه ده خطأ، والصواب خلاف مش الحق خلاف. شفت العبارات الدقيقة عند الفقهاء بقى؟ باطل يعني ما لهاش قومة تاني، لكن خطأ يبقى إيه، يبقى مسألة خلاف فيها إيه، خلاف فيها سائل. يبقى بيقول بقى وقال القاضي أبو يعلى ناقلا الخلاف على في الإنكار على بيع اللعب اللي هي العرائس اللي فيها زوات الروح. وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد، وفيها وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام، فللتمكين منها وجه وللمنع منها وجه. شوف المسألة اجتهادية وشتريها. وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره. وظاهر كلام أحمد رحمه الله المنع منها وإنكارها إذا كانت على صور ذوات الأرواح. إلى أن قال وحكي أن أبا سعيد الاستخري من أصحاب الشافعي تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر فأزال سوق الدازي. الدازي ده نوع من الحبوب بيتعمل منه شراب مسكر، عامة استعماله في السكر وإن كان له بعض استعمال في الأدوية، وفيه سوق بيبيع الدازي ده. أم أزاله ومنع منها وقال لا يصلح إلا للنبيذ المحرم، وأقر سوق اللعب اللي هي العرايس ولم يمنع منها وقال قد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات اللي هي العرائس يعني بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليها. وذلك أن الدازي أغلب من حاله أنه لا يستعمل إلا في النبيذ، وقد يجوز أن يستعمل نادرا في الدواء وهو بعيد. طيب هيدخل عندنا فصل تاني برضو مهم، هل الإنكار والعقوبة الدنيوية تستلزم تفسيق وتبديع المعين والعقوبة الأخروية المعين ولا لا؟ هل إنكار وإقامة والعقوبة الدنيوية زي إقامة حد أو غيره تستلزم التفسيق والتبديع والعقوبة الأخروية للمعين ولا لا؟ الحقيقة لا، هو حد جزم بالحكم في الإيه؟ في الفصل. بيقول فصل الإنكار والعقوبة الدنيوية لا تستلزم التفسيق والتبديع والعقوبة الأخروية للمعين، كما سبق بيان مشروعية الإنكار في مسائل يضعف فيها الخلاف. ونص العلماء أحمد وغيره على عدم تفسيق من ارتكب ذلك متأولا كما في النبيذ المختلف فيه، وذلك أن تبديع المعين وتفسيقه مثل تكفيره، لا بد فيه من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فإذا ثبت التقصير بعد ذلك استحق الذم ولحق به الوعيد. قال ابن تيمية رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضوع أن الشريعة قد تأمر بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب، مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة. وسيدنا علي لما قتل البغاة مش كان قال لهم عارف إن في ناس هتتقتل هتموت وهم متأولين، وهو صلى عليهم قال إخواننا بغوا علينا طهارهم السيف. ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة زي الزاني المحصن. مش حاسبين قصة ماعز بن مالك وقصة الغمدية؟ ما هي ده محصن وأقيم عليه الحد مع أنه تاب توبة إيه صحيح، مش هتستلزم عقوبة أخروية خلاص. طب بلاش اللي تاب فعليا بقى من قطع الطريق حد المفروض عليه حد الحرابة بعد ما مسكوه وتاب فعلا قبل ما يقيم عليه الحد ده، الحد هنا مع انه اقيم عليه وانكر عليه بيه لكن هو لا يستلزم الايه العقوبه الاخرويه، كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك وعلى الغامدية مع قوله قد تابت توبه لو تابها صاحب مكس لغفر الله لغفر له. يعني النبي لما بياتيه الوحي قال له ان التوبه بتاعتها مقبوله، طب يقيم عليه الحد ليه بقى؟ خلاص هو اقامه الحد ده نظام تشريعي لضبط أمور الناس في الدنيا، خلاص رفع الحكم للحاكم لازم يقيم الحد، مع أنه هو قال وحي يقول له أن دي ربنا تاب عليه خلاص. سبحان الله، صاحب مكس اللي هو اللي بتاع الضرائب بياخد مكوس من الناس ضرائب ظلم. صح، لأن في بعض الناس الحد تطهير في حد ذاته، بس هو بيقول لك ان في واحد هيقام عليه الحد زي المتأول في شرب النبيذ، هو بيقول لك انا اجتهادي في المسألة ديت ان النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب يجوز شرب قليله، خلاص كده، وانت بتقول له الكلام ده خلاف الادله، هو بينه هو بيقول لك ده اللي وصلني، فانت كنظام عام وتشريع عام في المذهب هتكلم عليه حد، فمش اظهر الامر ده وعليه شهود خلاص، وهو بينه وبين ربنا ممكن يكون معذور. والامام احمد قال كده، المتاول ده هيبقى عدل مش هنفسقه. بيقول ومثل اقامه الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متاولا، مع العلم انه باق على العداله بخلاف ما لا تاويل له. وهذا الكلام ظاهر انه مع وجود التاويل يبقى على العداله، اما مع زواله اللي هو زوال التاويل باقامه الحجه فقد يفسق او يبدع او يكفر حسب درجه الايه المخالفه، كما سبق بيانه في اقسام الخلاف غير السائغ وحكم المعين. طيب، واقع المسلمين اليوم الى اي نوع من انواع الخلاف ينتمي وكيف نتعامل معه؟ بالنظر الى احوال المسلمين وواقعهم اليوم نجد الساحه الاسلاميه تموج بالاختلافات بل المنازعات والصراعات احيانا كثيره، وتختلف وجهات النظر من الحريصين على وحده العمل الاسلامي ومستقبل الصحوه حول وسائل معالجه هذا الواقع. فيرى البعض أن التعدد الحاصل بين الاتجاهات والجماعات الإسلامية لا ضرر منه ولا حرج شرعا من وجوده، ولا يطلب من الجماعات المختلفة أن تسعى إلى الاجتماع لأن كل منها على خير وعمل صالح. ولا شك أن هذه النظرة إنما تصح على بعض أنواع الاختلاف الواقع بين الجماعات الإسلامية لا على كل أنواع الاختلاف، وهذا هو اختلاف التنوع الذي ذكرناه. وأما القول بأنه لا يطلب شرعا السعي إلى الاجتماع فغفلة كبيرة عن الفساد والمنكرات والمعاصي الحاصلة بين الاتجاهات المختلفة بسبب التفرق. والمفترض في اختلاف التنوع التكامل والتعاضد، وهو أمر مفقود إلى حد كبير في أبناء الصحوة باتجاهاتها المختلفة. ويرى البعض أن هذا التعدد والافتراق، يبقى ده كان الحل الاولاني، بعض الناس شايف ان التعدد ده مطلوب ومفيد وما فيش حرج منه لا شرعا ولا عرفا ولا اي شيء، وقلنا ان ده يصدق على نوع واحد من الاختلاف والاختلاف التنوع وليس على كل الانواع. البعض الاخر يرى ان التعدد والافتراق خير للمسلمين من جهه ان اعداءهم سوف يتركونهم في دعوتهم ما داموا مفترقين، اما لو اجتمعوا فسيكون ذلك معجلا لضربهم. وهذه النظرة أيضا قاصرة عن التفريق بين الأمر الشرعي والأمر القدري. تعال بالضبط زي اللي يقولك إيه، اللي بيقع في معصية نفسه بتنكسر وبيبقى عنده إخبات لربنا وزل، ده من أثر المعصية. طب ينفع واحد يروح يعمل معصية عشان يقولك أنا نفسي تنكسر وزل؟ ما تستدلش بالأثر اللي هيجي من الحكم القدري الكوني على أمر مطلوب منك شرعا الانتهاء عنه أصلا. فإذا كان أحد منافع أو إذا كان أحد الآثار لوقوع الواقع المسلمين اللي فيه تفرق الجماعات إن ده بيخفف من قبضة الأعداء عليهم أو من مطاردة الأعداء ليهم، فما تحولش الأمر ده إن أنت تبقى ده مقصد شرعي اللي هو الإيه؟ التفرق. فيقول إن الأمر ده نظرة قاصرة عن التفريق بين الأمر الشرعي والأمر القدري، فالحكم والمصالح التي يقدرها الله سبحانه وتعالى من تقدير السيئات ومن السيئات الافتراق والاختلاف المذموم والتنافس على الدنيا والغيبة والنميمة والوقيعة في المسلمين، هذه الحكم لا تجعل طلب السيئات والحرص عليها والفرح بوجودها مشروعا، بل يجب كراهيتها ومخالفتها. وما يدريك ما يقدره الله في الطاعات لو أطعناه سبحانه وأتلفنا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على طريقة الصحابة والسلف من الخيرات والبركات التي تبلغ أضعاف ما نحسبه من حكمة ومصلحة من وراء السيئات. فلا بد أن يكون سعينا للاجتماع وهو مطلب شرعي سبق بيانه، وعدم الرضا بالافتراق الحاصل وكثير منه من النوع المذموم بدلالة نتائجه على قلوب أبناء الصحوة. ولا بد أن نفرق بين الاحتجاج بالقدر أو الحكمة القدرية على أمر قد مضى وصار بمنزلة المصائب وإن كان معه ذنب تلزم التوبة منه، وبين الاحتجاج بهذه الحكم القدرية في إبقاء هذا الواقع والرضا به واستمراره في المستقبل. فهذا الثاني من جنس الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب، ولا خلاف عند أهل السنة في ذم ذلك. ولماذا نفترض دائما أن الأعداء إذا أرادوا ضرب المسلمين تم لهم ما أرادوا على الوجه الذي خططوه؟ فليكن لنا في البوسنة دروس، فقد خططوا لإبادة المسلمين لمجرد اسم الإسلام دون حقيقة العمل به. ومع ذلك إذا بالنائم الكامن في النفوس يخرج من نومه وكمونه ليقلب موازينهم عليهم. وهل نظن أننا إذا أطعنا الله سلط علينا عدونا أكثر من تسليطه علينا إذا تفرقنا؟ هل هذا من حسن الظن بالله؟ ثم إنه من الممكن أن يتفق المسلمون ويظهروا عدم اتفاقهم إذا رأوا المصلحة في ذلك، ولكن الجميع يعلم أن هذا غير حاصل، رغم أن البعض من الأعداء يتوهم ذلك ويقول للناس إنها أدوار قسموها فيما بينهم. حد الوقت تلاقي المجرمين من النصريين وغيرهم والعلمانيين يقول لك هم كلهم حاجة واحدة، تجي تنتقد الدواعش ولا تنتقد الإخوان يقول لك لا لا هم كلكم حاجة واحدة أصلا وأدوار موزعة. ويحاول وللأسف دي برضو بعض العقليات الأمنية والعقليات السياسية بنفس الطريقة دي كده تعامل بالمنطق ده. ويحاول البعض الوقوف موقف التوسط بين الاتجاهات الإسلامية المتباينة ليكون قريبا من الجميع. يبقى ده نوع ثالث بيبص على الواقع ازاي، يقول لك انا اقف في الوسط مش عايز ازعل حد مني خالص، ويرى ان الاختلافات المعاصرة كلها من جنس الاختلاف السائغ الذي لا يفسد للود قضية. ولا شك أيضا أن هذا الموقف مقصور في نظرته على بعض الاختلافات لا على كل أنواعها، فإن منها بلا شك ما هو مذموم لا تصلح الوسطية المتوهمة فيه، كما أن هذا الموقف يمكن أن يسع أفرادا لكنه لا يسع جماعة أو جمعا غفيرا من الأفراد، لأنهم بذلك الموقف سوف يصبحون تيارا جديدا واتجاها جديدا له أنصاره وخصومه ومنازعاته. والتوجه الرابع، أراح البعض نفسه بأن أقنع نفسه وغيره بإنكار التجمع مطلقا معللا ذلك بالعيوب الناشئة عن الجماعات والعصبية الممقوتة التي تظهر في أتباعها. ودي حقيقة إن في نوع من العيوب في بعض الجماعات أو في كثير من الجماعات، لكن علاج المريض البحث عن دواء له وليس علاج المريض بقتله، البحث العلاج عن المرض مش القتل. وآثر العمل الفردي وظهرت التجمعات حول أشخاص الدعاء دون وجود أي نظام للعمل على استكمال النقص في العمل الإسلامي. دول بنسميهم إيه؟ الدعاء الفرديين، الدعاء الفرديين أو أصحاب العمل الفردي. هو بيؤثر العمل الفردي وتظهر تجمعات حول شخص الداعية لوحده دون وجود أي نظام للعمل على استكمال النقص في العمل الإسلامي. فيش منهج واضح للتغيير، فيش آلية، مفيش نظام، مفيش سيستم. دون وجود أي نظام للعمل على استكمال النقص في العمل الإسلامي والقيام بفروض الكفايات إلا نظام الشيخ والتلميذ وما قد يقتنع به البعض من أعمال الخير. ولا يخفى أن هذه النظرة تفتقد الرؤية الصحيحة لمستقبل العمل الإسلامي ولا تحدد خطوات محددة لتطور العمل والقيام بفروض الكفايات الضائعة، كما أن هذه التجمعات إن قويت فهي جماعة دون مسمى، أو أن مسماها هو لا جماعة أو هو اسم قائدها ومعلمها وآراؤه وليس منهجا متكاملا قابلا للاستمرار والبقاء بعد غياب القائد بموت أو عجز أو غيره. وهذا ما لا بد للصحوة أن تنتبه له، فعمر الأمم والدعوات ليس بعمر الأشخاص، بل عمرها يقاس بالأجيال وتغيرات الشعوب، ربما تحتاج إلى عقود أو قرون. فهل نعد دعوتنا لتحمل هذه الرحلة الشاقة، أم هي مرتبطة بأشخاصنا تذهب بذهابها وتمرض بمرضها وتموت بموتها؟ لا شك أن البقاء بإذن الله هو للنظام والمنهج والجمع. احنا شفنا بعينين دعاة وشيوخ فضلاء كانوا ملء السمع والبصر، يعني كان بعضهم إذا خرج على شاشة الفضائيات يلتقط البث، إشارة البث ده عدة ملايين. تعرف يعني عدة ملايين؟ يعني فيه مليون أو يزيد جهاز ريسيفر بيلقط الايه الاشاره دي. طب كل جهاز ده قاعد حوالين منه كم واحد؟ يعني لو قاعد ساعات بيبقى الريسيفر ده في قهوه، ساعات بيبقى في بيت ما فيش واحد قاعد لوحده بيسمع غالبا يعني اتفرج على التلفزيون. فتخيل بقى انك كنت بتوصل لعده ملايين في الاسبوع الواحد مره واثنين وثلاثة. ومن طيب من الاستمع والبصر حصل الكلام اللي بيتقال ده تماما، مع الكلام ده مكتوب من فتره قبل ما يبقى في فضائيات اصلا، وهو ايه؟ ان مفيش خطه واضحه وخطوات واضحه لسد الثغرات والفجوات في العمل الاسلامي القائم، اللي هي السعي للقيام بالفروض الكفائيه المضيعه. اثنين، مفيش نظام واضح للتغيير. انت عايز تتعاطى مع المجتمع ده وتغيره، ايه النظام الواضح للتغيير؟ هو نظام الشيخ والتلميذ. دي صوره قاصره جدا جدا ومبسطه جدا جدا. ثالث مشكله وشفناها ولمسناها بقى، ان هذه الدعوات اللي قامت حول هؤلاء النجوم، فكان نجوم، نجوم الفضائيات ونجوم في الدعوه ونجوم في التاليف، فاذا بهم بعضهم سافرت الدعوه بسفره، سافر من البلد وسافرها، فما عادش دعوه في المكان بتاعته، الدعوه اللي كان بيعملها هو بعد ما سافر انفضت الدعوه دي. وبعضهم مرضت الدعوه بمرضه، بعضهم مرض فما عادش بيتكلم، ما عادش الدعوه مرضت معاه. وبعضهم خفتت الدعوه بخفوته، انعزل، جاله بقى ايه نوع من الاحباط او الانكماش او الانقباض عن العمل الدعوي عموما، فانقبضت الدعوه معاه. ليه؟ لان مفيش سيستم، مفيش نظام، مفيش اطار يجمع الناس. وده امر مشاهد. مشكلة كنت بعد سنين طويلة تلاقي الناس جمهور هذا الشخص، الداعية الفرد أو الشيخ الفرد أو هذا العالم الجليل، بعد سنين إيه اللي اكتسبوه؟ إيه التراتبية اللي حصلت في العلم والعمل؟ إيه التغيير الحقيقي الجذري سواء في الأشخاص أو في الواقع؟ لا ننكر أبدا أن وجود دعاة على منهج أهل السنة والجماعة يعظمون السنة ويدعون الناس للتوحيد وللاتباع، أنه أحدث نقلة نوعية في فكر وثقافة وتدين المجتمع. لكن أنا بتكلم على الإطار الواقعي اللي هو الخطوات العملية اللي هو منهج للتغيير، للأسف ده كان مفقود. بتكلم أيضا عن الاستمرارية بعد عروض العوارض، بعد ما يعرض عارض لك، مين اللي هيكمل في الدعوة دي؟ من الذي من الذي قد أعددته خلفا لك في هذه الدعوة؟ وده أمر مشاهد لا يحتاج إلى إقامة بينة. بيقول والبعض من أصحاب الاتجاهات الإسلامية، النوع الخامس بقى، يعد جماعته هي المصيبة دائما في كل خلاف، وأن كل من خالفها فعليه أن يترك جماعته لينضم إليهم، وهي نظرة ضيقة فيها من الغلو وعدم تقدير واقع أي من الجماعات والاتجاهات الموجودة على الساحة. طيب ما الموقف الذي نراه؟ يعني الشيخ جزاه الله خير في الآخر يقول إحنا لازم نطلع بموقف رأي نراه من هذا الواقع الذي نحياه. قال وبعد هذا الاستعراض السريع لوجهات النظر، فما الموقف الذي نراه؟ الجواب وبالله التوفيق أنه قد ذكرنا خلال بحثنا أنواع الاختلاف وأمثلة لكل منها، وكثير مما ذكرنا من واقع العمل الإسلامي والحركات الإسلامية باركها الله وحرسها وحفظها. ويمكننا أن نخلص من الأمثلة المذكورة إلى أن أنواع الخلافات بين المسلمين اليوم ترجع بالفعل إلى أنواع الاختلاف الثلاثة المذكورة. فمنها ما يرجع إلى اختلاف التنوع، وهذا يجب استثماره والتعاون عليه، ولا يصح أن نسعى لإلغاء هذا الاختلاف، لأنه بالتكامل فيه يتم الواجب ويتحقق المقصود بإذن الله بالشروط التي ذكرناها. ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد السائغ، وهذا يجب احتماله، وأن يسعنا كما وسع سلفنا الصالح، ولا يفسد الود والمحبة بيننا لوجود هذا النوع من الاختلاف، ولكن يلزم ضبطه جيدا وبذل الوسع في تحقيقه والرجوع إلى أمثل أهل العلم عند الاختلاف مع الالتزام بقواعد أهل السنة في ذلك. ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد غير السائغ، وهذا يجب علاجه، وذلك بمحاربة البدع والضلالات والأقوال الباطلة والاجتماع على منهج أهل السنة والجماعة والعمل على نشره بتفاصيله، وهذا يقتضي تحقيق هذا المنهج وتحديده تحديدا مفصلا في قضايا العقيدة والعمل والدعوة ومناهج التغيير وغير ذلك. ولا شك أن أفضل المؤهلين لتحقيق هذه المعالجة المطلوبة هم الجماعات الملتزمة بمنهج أهل السنة على طريقة السلف، وهي تحتاج إلى توحيد جهودها وتقارب صفوفها